شريك ما تدريش لي ها؟ مخلوع شجرة موش موش قصور هيا عم الزينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده مظبوط لا لا ما في الزاوية في الزاوية ماشي بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين يا رب وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ يا سيدي الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Yes, sir. I know you're exactly right. الله أكبر يا أولاد. الله. وَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالَهِ خلق. الله أكبر، فتح الله لك يا عم، الله يكرمك يا عم جميل. الله الله يكرمك يا عم. تعليق ربنا يا عم الشيخ ورزقك من فضله. لا تعليق اشهر من شيخ الحجر. وإن جاهدك على أنك تشترك بي ما ليس لك به علم فلا تطعه. الله الله يكرمك يا عم. Oh, مسيخة بحكم حكم الله. مرفت عليك يا عم الله يكرمك يا عم فتح الله عليك الله الله الله يكرمك يا عم ليه ما شاء الله وسلام يا مولانا العظمة والحلاوة دي يا مولاي يا مولانا انت عليك حسن الله الله يكرمك يا عم الحاج فتح الله عليك كمان الله يكرمك يا عم الله الله الله إن ذلك من عزمكم ولا تصاعد ردك لله يكرمك يا عم إن الله الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم.